الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، حينما يتعاظم ركام الفتن في الأمة وتخيم على سمائها الصافية غيوم الغمة، فيلتبس الحق بالباطل وتخفى معالم الحق على كثير من أبناء الملة ويختلط الهوى بالهدى، فإن تقوى الله عز وجل هي التي تنير طريق الهداية ويبدد نورها ظلمات الجهل والغواية. من وهبه الله التقوى فقد وهبه نورا يمشي به على درب النجاة في سلامة من المؤثرات العقدية والمنهجية وفي بعد عن اللوثات الفكرية والسلوكية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ألا ما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعمر قلوب أبنائها بالتقوى واليقين ليتحقق لها بإذن الله النصر والتمكين. أمة الإسلام لم يعد يخفى على الشيخ والصبي والذكي والغبي أننا نعيش حقبة استطال فيها أعداء الإسلام على أمة الإسلام ليقضوا على أسباب قوتها بين الأنام، وقفوا لها بكل مرصد، وركبوا الصعب والدلول ليحولوا بينها وبين أن تصعد فتسعد. شنوا حملة شرسة وحربا ضروسا ضارية على الأخلاق ليمسكوها، وعلى العقول ليزيغوها، وعلى الضمائر ليخدروها، وعلى لغة الإسلام ليطمسوها. سحروا برطانتهم ألباب بعض المفتونين ليتخذوهم أدوات تلهج بذكرهم وتحسن سوآتهم، وما فتئوا يسعون في تذليلهم كما يذلل وحيد أبويه ليعبروا عليهم إلى أهدافهم، وحشدوا أبواق الإعلام تشويها وطعنا وسخرية بمقدسات وأعلام وشعائر الإسلام. من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أمهات المؤمنين وصحابته وآل بيته وأتباعه الكرام، ودعموا وآووا في ذلك السبيل كل رعدين وضال وزنديق قد يكون من بني جدتنا أو من بلدنا، مركزين في سخريتهم وطعنهم على الشعائر الظاهرة التي ترمز إلى تمسك المسلمين بدينهم كالمآذن والحجاب والنقاب واللحى وكميش الثياب، نبحت على أسادها في الغيل عاوية الكلاب. إخوة الإسلام، ولم تكن حاجة الأمة اليوم في عصر ما إلى الاقتباس من مشكات النبوة والسنة المباركة ومعرفة السيرة العطرة، معرفة اهتداء واقتداء أشد إليها من هذا العصر الذي تقاذفت فيه الأمة أمواج المحن وتشابكت فيه حلقات الفتن وغلب فيه الأهواء واستحكمت الزعوم والآراء، وواجهت فيه الأمة ألوانا من التصدي السافر والتحدي الماكر والتآمر الجائر من قبل أعداء الإسلام الذين رموه عن قوس واحدة، والذي تولى كبره منهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود المعتدين والصهاينة الغاشمين. ويوالي مسيرتهم دعاة التثبيت وعبدة الصليب، ويشد أزرهم المفتونون بهم المتأثرون بعفن أفكارهم وسموم ثقافتهم المتغذون من نجاستهم من أهل العلمنة ودعاة التغريب. ويزداد الأسى حين يجهل كثير من أهل الإسلام حقائق دينهم وجوهر عقيدتهم، ويسيرون مع التيارات الجارفة دون تمحيص ولا تحقيق بحماس يعمي عن العلم النافع، أو يجمدون على موروثات مبتدعة دون تجرية ولا تدقيق. وقد صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معاشر المسلمين، إن في تاريخ العظماء لخبرا، وإن في أحوال النبلاء لمدكرا، وإنه لا يحلو الحديث ويطيب الكلام حينما يكون عن الشمائل المحمدية والحياة النبوية والسيرة الزاكية لخير البشرية عليه الصلاة والسلام. كيف لا يحلو الحديث عن رسول منحه ربه من الشمائل أحسنها وأدهاها، ومن الفضائل أسماها وأرضاها، ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها، ومن الآداب أشرفها وأكرمها، ومن الخصال الحميدة أتمها وأكملها. فربنا جل في علاه يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نبي وصفه ربه جل في علاه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المفسرون: رحمة للجن والإنس ولجميع الخلق. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند بعير وقال: أين صاحب البعير؟ فجاء فقال: بعنيه. قال: بل أهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. كيف لا يكون رحيما وقد أحس برحمته حتى الجماد؟ ففي قصة جذع النخلة التي كان يتكئ عليه وهو يخطب أن الجذع حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تركه قال الراوي: حن ذلك الجذع، حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. وفي رواية أنه لما حن احتضنه صلى الله عليه وسلم وقال: لو لم أحضنه أو أحضنه لحل إلى يوم القيامة. ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ساد الورى بلم ترى، فهو المجلى والورى إلى ورى. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. ما غردت في أيكها الحمام وأسفلت بمائها الغمام. نبي بعثه الله بشيرا بالخيرات والمسرات، ونذيرا عن الشرور والسوءات وعن الموبقات. قال ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. له الخصائص الجليلة التي تتفق مع مكانته العظمى عند ربه ومنزلته العليا عند خالقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وينهى عن القبائح والموبقات. فوصفه ربه بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غرير ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حاز عليه الصلاة والسلام خصال الكمال في الأنبياء كلهم، واجتمعت فيه وتخلق بجميع أخلاقهم ومحاسنهم وآدابهم، حتى صار عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأجملهم وأعلاهم قدرا وأعظمهم محلا وأتمهم حسنا وفضلا. جمع محاسن البشرية كلها واتصف بالبر الشامل والرفق الكامل. روى البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أتي بالبراق ليلة أسري بي فاستصعب عليه، فقال جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. رسول هو أفضل الخلق خلقا وخلقا، أدبه ربه فأحسن تأديبه وآواه فهداه وأعلى ذكره. قال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. يصف جعفر بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أمام النجاشي فيقول: أيها الملك، كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وينهانا عن الفواحش وقول الزور إلى آخر قوله: أفبهذا تستهزئون. هو صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم وأسخاهم عطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو يعيش في الفقر. زاهد في هذه الدنيا زهدا لا نظير له ولا مثيل. يمر الشهر والشهران وما أوقد في أبياته نار، إنما عيشه الماء والتمر، متواضع متقشف يدخل عليه الفاروق يوما فيجده عليه الصلاة والسلام جالسا على حصير عليه إزار ليس عليه غيره وقد أثر في جنبه ويرى قليلا من الشعير في مسكنه فيبكي عمر فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فيقول يا نبي الله ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبه وهذه خزناتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا وقال آخر وكانت أخلاقه طبعا لا تطبعا وسلوكا لا يعرف زمانا دون زمان ومكانا دون مكان وغنيا عليه الصلاة والسلام دون فقير وكبيرا دون صغير ورئيسا دون مرؤوس فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لا تجارى وإحسان لا يبارى وعطف لا ينتهي أمده ولا ينقطع عطاؤه قال حسان وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا ما قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال عليه رضوان الله نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما يلوح الثقيل المهند ويقول كعب في بردته أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به ومهند بسيوف الله مسلول هذه كلمات موجزة ومعاني مقتضفة ومقتضبة وهي غيظ من فيض من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الذي ارتضاه خالق البشر ليكون خاتما لرسله ونبيا لكافة خلقه فاصطفاه واجتباه وخصه بالخصائص الكبرى والصفات العظمى وفي تفاصيل سيرته وجزئيات حياته وهديه من الخصائص الأخلاقية والسمات الأدبية ما تسابق العلماء إلى كتابته وتسطيره بل قد كتب في ذلك المستشرقون والكفار وتنافست الأقلام في ذكره وتعداده وتبارت الأفكار في عرضه وإيضاحه حتى أصبح بحق مثالا أعلى للخلق الكريم من جميع وجوهه ولقيام الخير والفضيلة من شتى جوانبها أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين من أعجب العجب في عالم اليوم الذي ينادي أهله بالحرية والمساواة واحترام الآخرين أن تنخرط جهات كثيرة بعضها عن جهل وكثير منها عن مكر وسوء نية وحقد دفين في الصدور تنخرط بتهمة الإسلام ونبيه العظيم وتصويره بالإرهاب والعنف وسيء الأوصاف في حملة شرسة ضد الإسلام ونبي الإسلام حملة شرسة تحتمل اتهامات كاذبة وتشكيكات باطلة ومثالب ساقطة وتجريحات وقحة حملات تثير زوابع منتنة وتنفث سموما متنوعة كل ذلك وهم يعلمون أن ما يزعمونه كذب فاضح وقلب للحقائق وتحريض على الصراع بين الحضارات وصدق الله العظيم إذ يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إن الأمة الإسلامية وهي تسمع الهجمات الشرسة على هذا النبي العظيم لمطالبة أن تثبت للعالم أن هذه الهجمات لا تزيدها إلا رجوعا إلى معين المحبة الصادقة لهذا النبي الكريم والتمسك بسيرته وهديه ونسف المستنقعات الآسنة من الأفكار التي لا تتفق مع دعوته وسيرته وهديه وطريقته عليها أن تبين للعدو أن هذه الأمة لن تفرط في شيء من ثوابتها مهما كاد لها الكائدون ومكر بها الماكرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أن هؤلاء سينتقم الله منهم لأنه قال في كتابه: والله يعصمك من الناس. آذاه عتبة بن أبي لهب وسخر منه فقال: اللهم سلط. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان لا ينام إلا وسط رفاقه خوفا من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك لم يمنعه، وفي بعض أسفاره استيقظ على أسد مفترس قد نشب مخاربه في صدغيه، فجعل يصرخ ويقول: يا قوم، قتلتني دعوة محمد. مزق كسرى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه فقتله الله في وقته، ومزق ملكه كل ممزق، فلم يبق للأكاسرة ملك بعده، تحقيقا لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. فكل من شنأه وأبغضه وعاداه عليه الصلاة والسلام فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عاد سيد الأنبياء والأولياء؟ ويقول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. قال الإمام السعدي: وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس في قوله: إن كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يهود، والأسود بن المطلب، والحارث بن عبطل السهمي، والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرني إياهم. فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كفيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت شيئا. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا، فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني، ألا تدفعون عني؟ قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يهود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرأه من فيه فمات منه. وأما العاص فركب إلى الطائف فرابض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. يؤوس من عمى عن مثل هذا، وأيأس منه من عنه تعامى. ديننا حق لا يغلب ولا يندثر، بل ينتقل من صدر لصدر، فهو الدين الوحيد في التاريخ كله الذي استعصى على محاولات التبديل والتغيير، وهو أقوى ما يكون حين يكون أتباعه أضعف ما يكونون. لكن عباد الله، ما موقفنا نحن؟ يجب أن نسأل أنفسنا: هل تكون ردودنا وخطبنا واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا شعارات أو صدى للنعارات؟ هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، أم أن الأمر مجرد ادعاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يبكي فرحا حينما علم أنه رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وهو يمشي أمامه في الهجرة يوم يذكر الرسول، ويمشي خلفه يوم يذكر الطلب، حتى إذا جاء أمر فداه بنفسه. وهذه نسيبة بن كعب المازنية، أم عمارة، امرأة تحمل السيف تذوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكشف عنه الرجال، فيقول لها: سليني يا أم عمارة. فتقول: أسألك مرافقتك في الجنة، حب في الدنيا وحب في الآخرة. وبعد أن انتهت غزوة أحد، مر جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد للمدينة بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته عليه الصلاة والسلام قالت: كل مصيبة بعدك جلل تريد صغيرة. ولما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه عندما كان مشركا يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فرأى نماذج من حب الصحابة له، رجع إلى قريش فقال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا أو ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. هذا هو حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل نحن نحب رسول الله أو أن الأمر مجرد ادعاء؟ يقول ربنا سبحانه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نصرته عليه الصلاة والسلام لا تكون بالشعارات الزائفة ولا بالهتافات العابرة. النصرة لا تكون بإعجاب على المواقع الاجتماعية أو بتعليق الرموز على الظهور والصدور ولسان حال المسلمين وقالهم الغفلة والإعراض عن دين الله. تمسك مشهود وانحلال عقدي معهود وابتداع في الدين وتبرج في نساء المسلمين. كيف ينصر المسلمون نبيهم؟ كيف ينصر المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أكلوا الربا واقترفوا الزنا وغصبوا واغتصبوا وسرقوا وفسقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر بالشعارات، والقلوب معلقة باللعب والغناء والطرب والأفلام والمنافسات. إعراض مطلق ومطلق الإعراض في زمن انحطاط المكارم والمبادئ والأخلاق، كل ذلك في واقع المسلمين الذي لا يجحد والذي لا إله غيره يعبد. يا ربي أسكننا فسيح جنتك، والنار نجينا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، ثم إلينا كبه الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. يا من يرى ما دق في الظلماء، يا باسط اليدين بالعطاء، جد بالرضا يا سامع الدعاء، ونجينا من الفتون والمحن، وأصلح ظاهرنا وما بطن، وامنح لنا خاتمة السعادة والفوز بالحسنى مع الزيادة. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي المصطفى محمد وللآل والأصحاب أجمعين. يا ربي وألحقنا بهم آمين، يا ربي وألحقنا بهم آمين. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا